بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بالنسبة للفوائد البديعة، فضل الصحابة وذم الشيعة، تكلمنا عن معنى الصحابي وشرف الصحبة والآيات التي بينت فضائل وشرف الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث النبوية الشريفة التي يعني بينت أيضا مناقب الصحابة. ثم تكلمنا في الدرس السابق عن فضائل الأربعة الراشدين والأئمة المهديين رضي الله عنهم وسائر صحابة سيد المرسلين، يعني فضائل أهل بدر وأهل حديبية، ووقفنا يعني عند مناقب أبي بكر الصديق. طبعا الأمة يعني بتجمع على أن أفضل أمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ويربعون يعني بعلي. كان في خلاف لبعض أهل الكوفة يقدمون عليا على يعني عثمان، ولكن الصحيح عند أهل السنة يعني أنهم في الفضل، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الإيه في الخلاف، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر، ثم يعني أهل بدر 317 أو 319، ثم يعني أهل أحد، ثم أهل الحديبية 1400 صحابي ليدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ثم من أنفق قبل الفتح وقاتل، يفضلونه كما نطقت الآيات على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، يعني كل الصحابة الكرام وعدهم الله عز وجل الحسنى يعني الجنة، سواء منهم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أو أنفق من بعد الفتح وقاتل. طبعا الشيعة قبحهم الله بيكفرون أبو بكر وعمر وعثمان، ويعتقدون بطلان خلافة الثلاثة الأئمة، ويزعمون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نص على استخلاف عليه، وأن الصحابة كتموا هذا النص الجلي وأنهم كفروا يعني بذلك، واستدلوا يعني بأدلة يأتي الرد عليها يعني في موضعها. ولكن نحن قبل أن نتكلم عن عقائد الشيعة الباطلة بنقرر عقائد يعني أهل السنة والجماعة بالنسبة للصحابة. مناقب أبو بكر الصديق رضي الله عنه طبعا له ترجمة موسعة، يعني بعد الانتهاء من هذا الكتاب يعني هندرس يعني كتاب من أعلام الصحابة على غرار من أعلام السلف، تراجم 40 صحابي، يعني أولهم طبعا 10 المبشرين، تراجم إيه مفصلة، ولكن هذه يعني يعني تذكرة ورؤوس أقلام كما يقولون، يعني في مناقب أبو بكر ويعني عمر وعثمان وعلي. قال أبو نعيم رحمه الله: أبو بكر الصديق السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق، صاحب النبي في الحضر والسفر، ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار، وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المختص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة الأخيار وعامة الأبرار، إذ يقول لصاحبه يعني القرآن لمح بصحابي وصرح بصحابي، الذي لمح به صاحبه هو أبو بكر الصديق، والذي صرح به هو زيد، فلما قضى زيد منها وطرا. فالمختص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة الأخيار وعامة الأبرار، وبقى له شرفه على كرور الأعصار، ولم يسم إلى ذروته همم أولي الأيدي والأبصار، حيث يقول عالم الأسرار ثاني اثنين إذ هما في الغار، إلى غير ذلك من الآيات والآثار، ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار التي غدت كالشمس في الانتشار. تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على استخلاف أبي بكر، ولكنه لمح يعني إشارات كما سيأتي باستحقاق للخلافة، وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه ثبت الله هذا الدين وقمع المرتدين والمنافقين. كانت خلافة أبو بكر يعني سنتين وعدة أشهر، فله بهذا وغيره اليد البيضاء الحسنى على جميع المسلمين، إلى أن توفي يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة 13 من الهجرة النبوية على صاحبها أزكى صلاة وسلام وتحية. ومات أيضا 63 سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أكبر منه بعامين وهو عاش بعده بعامين وعدة يعني أشهر 3 شهور أو 4 شهور، مع أن كان وعائلة أبو بكر ينتشر فيهم الشيب يعني. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر يعني إلى المدينة وكان معها أبو بكر يقولون وأبو بكر شيخ يعرف والنبي صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، لأن لم ينتشر فيه البياض كما في أبو بكر. وكان أبو بكر معروف بالتجارة، كان يسافر إلى الشام ويرجع فكان معروف، فكان حتى الناس فاكرين أن أبو بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم فيحيون أبو بكر، ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم جالس وهو يظلله ويخدمه فعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبة رأسه بخرقة، فقعد على المنبر ثم حمد الله قبل الوفاة النبوية بأسبوعين، ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أمن علي بنفسي ومالي من أبي بكر. وطبعا الحديث هنا يعني مختصر، أنه ابتدأ الحديث فقال إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فلم يفهم يعني هذا هذه الإشارة إلا صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقال بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. وده يدل أن أبو بكر هو أعلم الصحابة، أن بعض الناس يقولون أن أعلم الصحابة هو علي رضي الله عنه. طبعا علي كان شاب صغير بالنسبة لهؤلاء الأشياخ الكبار، فما فهم هذه الإشارة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. روى الحديث أبو سعيد الخدري قال فعجبنا من هذا الشيخ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا خير، فكان المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا. وطبعا يعني أنه كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وفي الهجرة وفي يسمر معه وفي المساء في مصالح المسلمين، فطبيعي أن يكون هو أعلم الصحابة رضي الله عنه. طبعا لما بنشوف الأحاديث التي رواها أبو بكر التي رواها مثلا أبو هريرة أو أنس بن مالك مثلا، بنجد أن الأحاديث عن صغار الصحابة كثيرة جدا بالنسبة لكبار الصحابة، لأن الصحابة كانوا يتحاشون الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب كبار الصحابة وبقي صغار الصحابة وبدأت الرحلة من التابعين، فلم يسع صغار الصحابة يعني أن ينقلوا الأحاديث. فذلك يعني لما نقول عن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، بالنسبة لأبو بكر وعمر وعثمان يعني طبعا الرواية أكثر عن يعني عن صغار الصحابة، ولكن ليس العلم كثرة الرواية، ولكن العلم نور يعني في القلب يعبر عنه العبد بألفاظ قليلة محصلة للفوائد. فذلك تجدون كلام السلف قليل كثير البركة، يعني كلما اقتربت من زمن النبوة تجد كلام قليل، ولكن شوف كلام الصحابة شوف كلام التابعين بعد التابعين تجد كلام قليل كثير البركة، ولكن كتب المتأخرة والذين بعدوا عن منهج النبوة تجد الكلام كثير والنظريات والأراء والأهواء ولكن ليس فيه بركة. فعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه عاصبة رأسه بخرقة، فقعد على المنبر ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أمن علي بنفسي وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، إن الخليل لا يكون إلا واحدا. سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. والخوخة باب صغير يعني زي الشباك، كان الصحابة المجاورين للمسجد بيفتحوا باب صغير من بيوتهم إلى المسجد حتى يلازموا المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد كل هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، وهذا إشارة إلى استخلاف لأن الإمام يحتاج أن يكون قريبا من المسجد. أيضا يقولون أن علي بن أبي طالب ترك باب لأن لم يكن له باب يعني من الخارج، لم يكن له باب إلا داخل المسجد، فلذلك لم تسد خوخة علي رضي الله عنه. فقوله إنه ليس من الناس أمن علي، قال النووي قال العلماء معناه أكثرهم جودا لنا بنفسه وماله، وليس هو المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة، لأن المن لله عز وجل ولرسوله في قبول ذلك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال القرطبي هو من الامتنان، والمراد أن أبا بكر رضي الله عنه له من الحقوق ما لو كان لغيره نظيرها لامتن بها. وقوله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، قال الزمخشري الخليل هو الذي يوافقك في خلالك ويسايرك في طريقك، أو الذي يسد خللك وتسد خلله، خل والنقص يعني يسد الخلل الفرجات اللي بين الصفوف، فهو الذي يعوضك يعني ما تحتاج إليه وأنت تعوضه يعني ما يحتاج إليه، أو يداخلك خلال منزلك. ويقول الخليل الذي تخللت محبته في شغاف القلب أعلى درجات المحبة، ولذلك اتخذ الله جل إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا صلى الله عليه وسلم. قول سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر، الخوخة باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب. قال ابن حبان بعد أن أخرج هذا الحديث، في هذا الحديث دليل على أنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حسم بقوله سدوا عني كل خوخة في المسجد، أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعدهم. عن محمد ابن جبير، هذا أيضا من الإشارات على استخلافه، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، يبنى طلبت منه شيئا فأمرها أن ترجع إليه، قالت يا رسول الله أرأيت إن رجعت فلم أجدك، كأنها تعني الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا أيضا تلميح قوي باستخلاف أبي بكر، ولا شك أن في هذا الحديث كذلك إشارة إلى استخلاف أبي بكر، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يصرح باستخلافه، إذ لو صرح لما حدث الخلاف بعد وفاته قبل إجماع الأمة على اختياره رضي الله عنه، أن بعد الوفاة وقبل دفن الجسد الشريف اجتمع المهاجرون الأنصار في سقيفة بني سعيدة وقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، ويعني قال أبو بكر نحن الوزراء وأنتم نحن الأمراء وأنتم الوزراء اللائمة من قريش، فلما علمت الأنصار هذا الحديث يعني وقفوا يعني عند ذلك يعني بايعوا أبو بكر رضي الله عنه. ومما يضحض مزاعم الرافضة وينقض بنيانهم من أساسه ما رواه محمد بن الحنفية، ومحمد بن علي بن أبي طالب ولكنه من الحنفية دي أمه من سبي بني حنيف، قال قلت لأبي لو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قلت ثم من، قال ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت ثم أنت، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وده من أيمن محمد بن علي بن أبي طالب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله المقطوع به بين أهل السنة بأفضلية أبي بكر ثم عمر ثم اختلفوا في من بعدهما، فالجمهور على تقديم عثمان، وعن مالك التوقف، والمسألة اجتهادية ومستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه وإقامة دينه، فمن زيته عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة. وأيضا لما ترك يعني عثمان الشورى في ستة وترك ثلاثة لثلاثة فبقى علي وعثمان، بقى علي وعمر ترك الخلافة في ستة، اختار واحد من ستة فترك ثلاثة لثلاثة، فكانوا الثلاثة الذين ترك لهم علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وطبعا الثلاثة من العشر المبشرين يعني. فاقترح عليهم عبد الرحمن بن عوف يعني من يتنازل عن حقه يعني في الخلافة ويختار من الاثنين الباقيين، وقال علي لئن بايعتك لتسمعن وتطيعن، قال نعم، وقال عثمان كذلك، ومكث يومين يشاور المهاجرين والأنصار وجدهم لا يعدلون بعثمان أحد، خاصة أن عثمان كان كبير في السن وعليه عنده الفرصة يعني هو يعني قد يلي الخلافة كما حدث يعني فعلا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فما وجد مهاجرين والأنصار يعدلون بعثمان أحدا، ولذلك يقولون من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن مهاجرين والأنصار فضلوا عثمان على علي. آه وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، والجيش ده كان فيه أبو بكر وعمر، يعني أمره على جيش فيه أبو بكر وعمر، فهو ظن أنه أفضل من أو أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر وعمر. فقلت أي الناس أحب إليك؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيولي الواحد اللي هو أدرى، يعني واحد ماسك في الجهاد يكون عنده ضربة وخبرة بالجهاد ومكر ودهاء وحيلة وذكاء. فعمرو بن العاص كان عنده خبرة بالقتال أكثر من أبي بكر وعمر، وذلك كان هو الأمير مع أنه كان حديث عهد بالإسلام، لأنه أسلم يعني قبل يعني فتح مكة بستة أشهر تقريبا، يعني في أول السنة الثامنة ذهب عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة اللي هو الحجبة، يعني المسؤولين عن يعني المفتاح الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بهم وقال لقد ألقت إليكم قريش بأفلاذ يعني كبدها. فكان يستعملهم يعني خالد لخبرته في القتال وأيضا عمرو بن العاص. فلما أمروا على غزو ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال فعد رجالا في بعض الروايات فسكت خشية أن يجعلني في آخرهم. قال ابن حجر رحمه الله وقع عند ابن سعد سبب هذا السؤال، وأنه وقع في نفس عمر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش وفيهم أبو بكر أنه مقدم عنده في المنزلة عليهم فسأله لذلك. وفي رواية البخاري في المغازي جزء السابع بعد قوله فعد رجالا قال فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، يعني في يعني مشكلة يعني مع أبي بكر، فسلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. الصحابة ما كانوش ملائكة، يعني هم يعني بشر وما كانوش معصومين، فحدث خلاف بين أبو بكر وعمر، ولكن انظر يعني إلى يعني نزاهة الخلاف وسرعة الفيء إلى الحق. قال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، هو يسامحه يقول فأبى علي فأقبلت إليك. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، ثم إن عمر ندم أنه لم يقبل عذر أبي بكر، فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر، يعني هنا أبو بكر، فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، النبي صلى الله عليه وسلم غضبان لأبي بكر، يعني مع أنه ما سألش إيه طبيعة الخلاف ومن الغلطان، ولكن إنسان كله منزلة عظيمة جدا وحسنات كثيرة جدا ينبغي أن لا يغاضب، وحتى لو وقع في شيء خلاف الأولى ينبغي أن يسامح، يعني كما أيضا ما حدث خلاف بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. وخالد بن الوليد كما قلنا أنه أسلم قبل الفتح بعدة أشهر في أول السنة الثامنة، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين من المهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني غضب لعبد الرحمن وقال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فينكر على متقدم على متأخر الصحبة، كيف يغاضب متقدم الصحبة وله من الشرف ومن الفضل ومن السابقة. يقول قال أثم أبو بكر فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني يتغير، حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، يعني جلس على ركبتيه، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. فيقول أنا اللي ظلمه، أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها. أعرفوا يعني أنه أي حد يؤذي أبو بكر بأذى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا منزلة أبو بكر فما أوذي بعدها. وطبعا هو ينكر عليه أمام عمر، وعمر أيضا له منزلته في الإسلام وهو الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وفي الحديث من الفوائد فضل أبي بكر على جميع الصحابة، وأن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه، وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاف الأولى، لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى، كقوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفيه أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو بلغ من الفضل الغاية ليس بمعصوم، وفيه استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم. بعض الآثار عن السلف في فضله رضي الله عنه. أخرج البخاري رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر سيدنا. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عمر رضي الله عنه قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. وأخرج ابن عساكر عن علي أنه دخل على أبي بكر وهو مسجى يعني مغطى يعني بعد أن مات، فقال ما أحد لقى الله بصحيفة أحب إلي من هذا المسجى، كان يتمنى أنه يكون له صحيفة أبي بكر. وأخرج ابن عساكر كذلك عن أبي حسين قال ما ولد لآدم من ذريته بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، ولقد قام أبو بكر يوم الردة مقام نبي من الأنبياء. وطبعا ورد صحيحا ما يدل على أن أبو بكر وعمر أفضل رجلين بعد الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا الأنبياء والمرسلين، يعني أفضل كهلين في الجنة بعد الأنبياء أبو بكر وعمر، لأن الصحابة هم أفضل الأولياء بعد الأنبياء، وأفضل الصحابة كما ذكرنا أبو بكر وعمر. أما سيدا شباب أهل الجنة فهما الحسن والحسين، سيدا شباب يعني أهل الجنة. قال الشعبي في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار، قال الشعبي عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر، لأن الله جل يعاتبه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار، لم يكن مع يعني أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر. وعن علي قال لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، أخرجه ابن عساكر. طبعا يعني رد على الشيعة الذين يفضلون على أبي بكر وعمر بل يكفرون أبي بكر وعمر. لطائف في فضائل الصديق رضي الله عنه قال ابن الجوزي رحمه الله يا أيها الرافضي لا تسمع مدح أبي بكر من فيه يعني من فمه، اسمع قول علي فيه. ثم أورد بسنده عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى، وصار على المحجة فما زل ولا كبى، من كان قريب النبي في شبابه، من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه، من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه، من أول من صلى معه، من آخر من صلى به، من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه، فاعرفوا حق الجار. جاز أبو بكر رضي الله عنه على بلال وهو يعذب، فجذب مغناطيس صبر بلال حديث صدق حديد صدق الصديق، ولم يبرح حتى اشتراه وكسر قفص حبسه، فكان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. تعب في المكاسب فنالها حلالا، ثم أنفق حتى جعل في الكساء خلالا يعني خروقات. قال له رسول أسلم، فكان الجواب نعم بلا لا، ولو لم يفعل في الإسلام إلا أنه أعتق بلالا أبو بكر حبى في الله مالا، وأعتق في محبته بلالا، وقد واسى النبي بكل فضل وأسرع في إجابته بلالا، من نهض كنهضته يوم الردة، ومن عانى من القوم تلك الشدة، وأي إخدام يشبه تلك الحدة، كانت آراؤه من التوفيق مستمدة، إن كان حب عتيق عقد النواصب فإنني ناصبي من نس نصبي. عتيق هو أبو بكر، والنواصب لهم عكس الشيعة، الشيعة الشيعة ولآل البيت ونصب العداوة الصحابة والنواصب يعني عكسهم. ما زلنا في الكلام عن فضائل الأبواب الصديق رضي الله عنه. يقول الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد: نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار، فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله على عليهم الصغار، أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار. طبعا كفار أنهم يكفرون الصحابة، لأن الروافض هم غلاة الشيعة الذين يكفرون الصحابة، لكن لو كان تشيع مجرد تقديم علي على عثمان فليس هذا كفرا، ولكن اعتقاد ردة الصحابة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم واتهام السيدة عائشة بما برأ الله عز وجل منه، بالإضافة لعقائد كفرية أخرى كالبداء على الله عز وجل أنه يبدو له مثلا يفعل كذا أو الرجع وغير ذلك. نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ، وأبان من نص الكتاب معنى دق عن حديد الألحاظ، فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ، حصرة الروافض أن يفر من مجلس ذكره، ولكن أين الفرار؟ كم وقى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمال والنفس، وكان أخص به في حياته هو ضجيعه في الرمس يعني في القبر، فضائله جلية وهي خلية عن اللبس، فيا عجبا من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار، لقد دخل غارا لا يسكنه لابث، فاستوحش الصديق من خوف الحوادث، فقال الرسول: ما ظنك باثنين والله الثالث؟ فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث، فزال القلق وطاب عيش الماكث، فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار: ثاني اثنين إذ هما في الغار. حبه والله رأس الحنيفية، وبغضه يدل على خبث الطوية، فهو خير الصحابة والقرابة، والحجة على ذلك قوية، ولولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنفي، لأن محمد ابن الحنفي هو ابن علي أبي طالب يعني أم من سبي بني حنيفة، فلولا إن, إن, إن, إن هذه حروب كانت يعني مشروعة يعني ما قيل لمحمد ابن الحنفية. مهلا مهلا، فإن دم الروافض قد فار، والله ما أحببناه لهوانا ولا نعتقد في غيره هوانا، ولكن أخذنا بقول علي وكفانا، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على استخلاف أبي بكر في الصلاة، والإمام أو الخليفة الذي يصلي بالناس، فالصحابة قالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وقال بعضهم: أيكم تطيب نفسه أن يعزل أبا بكر من منصب ولاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تالله لقد أخذنا من الروافض بالثأر، تالله لقد وجب حق الصديق علينا، فنحن نقضي بمدائحه ونقر بما يقر به من السنة علينا، فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا وليقل لي أعذار. فهذا ما تيسر في مناقب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول: من أشرك بالله على جهل ثم تاب ما حكمه؟ طبعا ما دام التوبة على جهل أو على علم فالله جل يقبل توبة التائب، يعني كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قالوا مع التوبة الذنوب جميعا، الشرك فما دونه. أما قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا في حق غير التائب، يعني من مات مصرا على ذنب، فإن كان ذنب هو الشرك الحنث العظيم فالله جل لا يغفره، وإن كان دون الشرك فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر بفضله ورحمته، وإن شاء عذب بعدله وحكمته. ما معنى سبحان الله وما معنى استغفر الله؟ سبحان الله تنزيه لله جل، سبحان الله يعني ينزه الله جل عن كل النقائص والعيوب، والاستغفار طلب المغفرة، استغفر الله يعني أسأل الله المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنوب مع محو عقوبة. فالمغفرة أن الله جل يستر على العبد في الدنيا فلا يفضحه، ويستر عليه يوم الخيامة فلا يفضحه في عرصات الخيامة، ويمحو عنه عقوبة الذنوب. ما حكم تدريج الشعر عند الحلاقة بحيث يكون جزء أعلى من جزء؟ يعني لو كان مش مفهوش قزع اللي هو يحلق جزء ويترك جزء، كما يفعل بعض الناس أنه يحلق الجزء الأسفل كله بالماكينة مثلا ويترك الأعلى، فهذا لا يجوز. ده يسمى القزع، من القزع اللي في السماء الذي قطع السحاب الصغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوه كله أو اتركوه كله، ولكن لو في نوع من التدريج أو شيء من ذلك فلا بأس، ولكن ما يكونش جزء محلوق وجزء موجود. هل يجوز ترك صلاة الجماعة أثناء المحاضرات أو الامتحانات في الجامعات والمدارس؟ يعني أقول للسائل أو السائلة اتقوا الله ما استطعتم. يعني المفروض الإنسان يؤدي الصلاة يعني في وقتها، وإذا كان رجل مثلا لابد من الجماعة، إذا كانت يعني أخت اللي هي السائلة فمش واجب عليها الجماعة، يعني يمكن أن تصلي بعد الإيه بعد المحاضرة ما لم يتفحش الإيه الوقت، يعني يقترب من وقت الإيه الصلاة الأخرى. يعني في وقت استحباب وفي وقت جواز وفي وقت كراهة، أحيانا كصلاة العصر تأخرها إلى الاصفرار. هل القول مثلا أترك هذا الموضوع على الله ثم عليك من الشرك؟ ليس هذا من الشرك، لأن يجوز يعني أن تطلب من المخلوق ما يقدر عليه المخلوق، يشتري لك شيئا يبيع لك شيئا، ولكن لا يجوز يعني أن تتوكل عليه. ما تقولش أتوكل الله وعليك أو ثم عليك أو أنا بالله بك، يعني لا يجوز مثل هذا، ولكن ما شاء الله ثم شئت يجوز، فهذا مثله الله أعلم. هل شرط الحسن خاتمة العبد النطق بقول لا إله إلا الله؟ يعني هي علامة على حسن الخاتمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فالذي يعني نطق بهذه الكلمة العظيمة عند موته وكانت آخر كلامه أو استصحب معناها، قال بعدها سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر أو قال نعم الله عز وجل علي كثيرة، لا يشترط أن يعيدها مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما قاله في الرفيق الأعلى، يعني ما كانتش كلمة لا إله إلا الله آخر كلامه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أولى بالناس بحسن الخاتمة يعني، فقال في الرفيق الأعلى وسيد أشغات الآن لا يختارنا، لأنه كان أعلمها أن فيش نبي يقبض إلا ويخير، يعني بين يعني زارت الدنيا وبين ما عند الله، فقالت الآن لا يختارنا فقال في الرفيق الأعلى. فإذا كان هذا المريض يقول كان مريض يعني بجلطة على المخ لمدة 7 أعوام لم يتكلم غير لا إله إلا الله، فطبعا هذه علامة حسن خاتمة حتى لو مكث بعدها يعني 10 سنين لم يتكلم. سأل يقول دخل المسجد ثم وجد الصف الأول كاملا فوقع في الصف الثاني وحده، هل صلاته صحيحة؟ وطبعا الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني هذه محمولة على أنه لو وجد يعني مكان في الصف المقدم، كما يفعل بعض الناس يعني يترك الصف الأول بل يترك المسجد كله ويصلي في خلف في آخر المسجد يحرص الأحذية. فجزاه الله خيرا على حراسة الأحذية، ولكن يعني لا صلاة له، فهذا ينطبق عليه الحديث. فلا صلاة يعني لا صلاة كاملة، ولكن يعني بعض العلماء قالوا يقف جنب الإمام، هنقول وقف 1 و2 و3 و10 جنب الإمام ثم أتى 11، هيقف وحده ولا هي؟ يعني العلماء قالوا لا صلاة يعني كاملة، أو قالوا أنه لو قصر يعني وجد مكان في الصف المقدم وترك ووقف وحده فلا صلاة له، ولكن لو اكتمل الصف المقدم ينشئ صفا جديدا ولو كان وحده، وهذا هو الراجح والله أعلم. امرأة مات ولدها في حادث يعني سيارة، أخذ صاحبها براءة وعرض عليها 30,000، تأخذ المال أم لا؟ نقول يعني إذا كان يعني هو بيعطيها عن طيب نفس فهي من حقها أن تأخذ هذا المال، يعني فالقول الناس لا نأخذ العوض أو، وهذا قد يكون يعني قتل خطأ، والقتل الخطأ بيبقى فيه دية على العاقلة، والدية هتكون على الأقل 100,000 يعني، فهي لو صلح على 30,000 وهي قبل ذلك فما فيش بأس، فيمكن يمكن أن تأخذ هذا المال والله أعلم، ما فيش في ذلك أي يعني بأس. في أخ صاحب السؤال الطويل هذا يحتاج إلى إيه يعني الانفراد يعني. السيدة تقول اكتشفت أن ابني يفعل عادة سرية فماذا أفعل معه والده؟ نقول إن يعني هي يعني في أسباب يعني إبعاد الطفل أو الشاب أو المراهق يعني عن هذه العادة، إشغاله بال يعني بالرياضة، إنه يشركه في نادي في جيم، أشياء بعيد طبعا عن المنكرات والمعاصي، يلحقه بدار تحفيظ بدروس علم، يختار له صحبة صالحة إنه هو يعني مع شباب يعني ملتزم أو يعني جو إيماني. يعني إحنا في زمن غربة يعني الغالب عن الناس المعاصي والشبهات والشهوات، فهو يعذره للغربة الشديدة التي يعيش فيها المسلم، ويحاول إنه ما يتركه وحده يعني، وأيضا يعني يبعده عن البلاجات والأسواق وال يعني أماكن فيها اختلاط، وأيضا يحاول يعني يراقبه بالنسبة للنت وبالنسبة للدش والمجلات، هذه الأشياء يبعده عن كل شيء يثير الشهوة، ويحاول أنه هو يلحقه بإيه بصحبة يعني طيبة تعينه على الإيه على الطاعة والعبادة. وطبعا لا يصرح له يعني زي اللي شاف ابنه بيسرق وقال له أنت سرقت أنت كذا، يعني خلاص الولد إيه ما دام هو اتكشف هيبقى يتكشف وشه ما ولكن يحاول انه يحافظ على الايه وجهة الولد، وانه يبين له انه هو لا ده هو ده نسى وخد الالم ده معاه، ده هو طبعا لا يمكن يسرق، لا يعني بحيث انه هو يحس الطفل انه هو بعيد جدا عن المعصيه دي، المعصيه دي كبيره ولا يمكن يفعلها، هو لا يشعر بشيء يعني، يحاول يعالجه من بعيد يعني يجيب له كتب مثلا او اشياء مثلا في زي ما ذكرنا مواقف ايمانيه في العفه، يوصي به مثلا أحد من يكبره أو من يثق فيه أنه هو يأخذ بيده لدروس العلم أو ينصحه. ما حكم بيع المكياج اللي هي الأدوات التجميل يعني؟ نقول يعني بيعها لو اللي بيبيعها عارف أنه هو يعطيها لامرأة تتزين به لزوجها فلا بأس، لأن يجوز المرأة بل يستحب أن تتزين لزوجها يعني بالأشياء اللي بتزول يعني ولكن لو امرأة متبرجة أو لو غلب على ظن أن التي تشتري هذه الأدوات تتزين بها للأجانب أو في الطرقات في الشوارع فلا يجوز، لأن هذا يكون من المعونة على المعصية، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى